وأن

كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي. فلما قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون قال يا قوم مما تشركون إني وجهت وجهي فطر السماوات والأرض حنيفا وما من المشركين السماوات والأرض الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا فلا تتذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا Yeah. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نشاء إن ربك حكيم عليم الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كان يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة. استمعتم إلى آيات البينات قد تلاها عليكم فاخر قرار الاسكندرية فضيلة القارئ الشيخ محمود الروحي الاشراف الصوت والفراشة اولاد الجزائر السادة معزين الكرام سعيكم مشكور.